بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في شرح مراق الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا الصوم وأحكامه وما يفسده وما لا يفسده، اليوم نتكلم عن بحث هام أيضا، وهو ما يعرض على الصائم من العوارض كسفر أو مرض أو ما شابه ذلك مما يجعله يفطر بعد صومه. ما حكم هذه العوارض، وما حكم الفدية فيها، وما حكم الإمساك بعد ذلك؟ الآن نذكر هذا الفصل. فصل في العوارض. نعم، العوارض جمع عارض، من عرض يعرض، فهو عارض أي أمر طارئ. نعم. قال رحمه الله: فصل في العوارض جمع عارض، المرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش والهرم. كل هذه الأشياء عوارض، يكون الإنسان صحيحا فيعرض عليه المرض، ويكون مقيما فيسافر، ويكون مختارا فيكره على الخضر. نعم. وتكون المرأة أيضا في حبل فيصيبها الحاجة إلى الإفطار لأجل الحبل، خوفا على نفسها أو على جنينها. وكذلك في الرضاع تحتاج إلى الفطر خوفا على نفسها أو على رضيعها. والجوع الشديد الذي يطرأ على الإنسان، وكذلك العطش. نعم. بها يباح الفطر والهرم، يعني هذا الهرم ليس أمر طرأ أثناء الصوم، وإنما هو أمر يحرج إلى الفطر لأجل الهرم. نعم. بها يباح الفطر وإخواننا. نعم. فيجوز لمن خاف وهو مريض. فيجوز لمن خاف وهو مريض. لاحظوا، يعني ليس هناك إخوانا حاجة اليقين، الخوف يكفي، يعني غلبة الظن كافية في هذا الباب. هو الآن مريض، ماذا خاف؟ زيادة المرض، زيادة المرض. نعم، يعني هو الآن مريض، لو صام يزداد مرضه، ولو أفطر ممكن أن يكون الشفاء أسرع أو يكون المرض أخف. نعم. لمن خاف وهو مريض زيادة المرض بكم أو كيف لو صام؟ بكم، يعني من حيث الأخوان مثلا الأيام، أو بكيف في شدة المرض. نعم. والمرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد، فيكون الإنسان جسمه في سلامة فيصير في حالة يعني غير ذلك، حالة فاسدة في الجسم تضعفه، تؤلمه، تفقده انتفاع ببعض أعضائه. نعم. ويحدث أولا في الباطن ثم يظهر أثره، وسواء كان لوجع عين أو جراحة أو صداع أو غيره. نعم. أو خاف بطء البرء، هاي أول شيء خاف أخوان إيش؟ زيادة المرض بالكم، بكم أو بكيف، هاي أول واحدة. الثانية: أو خاف بطء البرء، خاف بطء البرء، يعني هو الآن لو صام يشفى بعشرة أيام، أما لو أفطر بيفطر يشفى بيومين، ماذا نقول له؟ أفطر واشفى بيومين ثم بعد ذلك تصوم، جاز له الفطر. نعم. لأنه قد يفضي إلى الهلاك، لأن هذا المرض قد يفضي إلى الهلاك، لذلك يفطر حتى يجنب نفسه الهلاك. نعم. فيجب الاحتراز عنه. نعم. قال: والغازي إذا كان يعلم يقينا أو بغلبة الظن القتال لكونه إزاء العدو، سواء كان في سفر أو لا. نعم. ويخاف أن هو الآن في ساحة القتال ويحتاج إلى القوة، والصائم ربما يضعف عن القتال، فنقول له: إذا غلب على ظنك القتال فلا مانع أن تفطر. نعم. ويخاف الضعف عن القتال وليس مسافرا، له الفطر قبل الحرب. له الفطر قبل الحرب، يعني ما بيستنى يدخل الحرب ثم نقول له: إذا عطشت فأفطر لا له طالما غلب على ظنه أنه يفطر فيجوز له أن يلقى العدو مفطرا. نعم. قال ومن له نوبة حمى أو عادة حيض لا بأس بفطره على ظن وجوده. يعني الآن لو غلب على ظنه أنه تأتيه الحمى ويحتاج إلى الدواء أو شرب الماء فإنه له أن يفطر قبل مجيئها. وكذلك المرأة إذا غلب على ظنها أنها يأتيها الحيض في هذا اليوم فإنها لو أفطرت من أول النهار لا حرج عليها. نعم. فإن لم يوجد اختلف في لزوم الكفارة والأصح عدم لزومها عليهما. يعني لو في حال أفطر وما صار معه حمى أو أفطرت ما جاءها الحيض طيب ما الحكم هنا؟ قال هذا إنه هل يجب عليه الكفارة؟ الجواب لا، القضاء طبعا يلزمه القضاء. نعم. وكذا أهل الرستاق لو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنوه عيدا فأفطروا ثم تبين أنه لغيره لا كفارة عليهم. نعم، لأنهم أفطروا بناء على علامة وهي دق الطبول كما هو المعتاد في زمانهم. أهل الرستاق عن أهل القرى، فهؤلاء مثلا ما جاءهم من أخبرهم من بعاد عن المدينة فسمعوا طبولا فظنوا أنه العيد فأفطروا، ما الحكم هنا؟ ثم تبين أن الطبول لشيء آخر فهذا الأمر يقول اقضوا هذا اليوم لكن لا كفارة عليكم. نعم. قال ويجوز الفطر لحامل ومرضع خافت على نفسها نقصان العقل أو الهلاك أو المرض سواء كان على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا. يعني لا فرق بين أن تخاف المرأة الحامل على نفسها أو على جنينها أو أن تخاف المرأة المرضع على نفسها أو على ولدها، سواء كان ولدها هذا منها نسبا أو رضاعا. يعني قد الولد مو إلها لكن عم ترضعه، ومع ذلك طالما أنها مسؤولة عن رضاعه فهذا ربما يضر بالولد. ولها شرب الدواء. نعم. إذا أخبر الطبيب أنه يمنع الاستطلاق يمنع استطلاق بطن الرضيع. سبحان الله. يعني الآن قال لها الطبيب خذي هذا الدواء وأرضع الطفل فإن هذا يذهب عنه استطلاق بطنه، مو إليك للولد. يعني تشرب الدواء لأجل الولد ومع ذلك يجوز لها ذلك. وتفسر لهذا العذر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. قال ومن قيد بالمستأجرة للإرضاع فهو مردود. والخوف المعتبر شلون أخوانا هاي؟ قال يعني أن المرضع إذا كانت مستأجرة للإرضاع يعني يلزمها لأنها تأخذ أجرة، أنه هاي يحق لها الفطر أما غيرها لا يحق لها الفطر، نقول له لا طالما أن هذا في ضرر على الولد فيجوز أن تفطر سواء كان رضاعها تبرعا أو بالأجرة. نعم. والخوف المعتبر لإباحة الفطر طريق معرفته أمران، أحدهما ما كان مستندا فيه لغلبة الظن فإنها بمنزلة اليقين. نعم. بتجربة سابقة. والثاني قوله أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل بداء. إذن أول شيء هو أن يكون بتجربة. كيف تجربة؟ يعني سابقا أنا حاولت صوم صار معي كذا وكذا، صمت مرة ثانية صار معي كذا وكذا، إذن معنى يغلب على الظن أنني كلما صمت وقعت في هذا الإشكال. هلأ هذا أخواننا يعتبر غلبة ظن مبنية على التجربة أو إخبار طبيب، لكن أي طبيب؟ أولا هو مسلم، اثنين حاذق، ثلاثة عدل، عالم بداء عدل. عدل نعم عالم ما الصفات هي طبيب مسلم حاذق عدل عالم بهذا الداء يعني. نعم. كذا في البرهان. وقال الكمان يعني لو كان طبيب غير مسلم نقول تداويت عنده ما في مشكلة لكن لا تفطر بناء على كلامه وإنما تسأل طبيبا مسلما. طيب هو غير حاذق أو ليس بعدل، هو مسلم لكنه فاسق، يعني لأن فطرة بناء على كلامه نوع من أنواع الإخبار في الديانات، وغير المسلم والفاسق ليس بمأمون على الديانة، ولا بد أن يكون عالما بهذا الداء. أم هو لا يعرف الآن ليس اختصاصه، مسأل مثلا صيدلي، مسأل إنسان يعني له خبرة بسيطة، لا، نسأل طبيبا حاذقا، لأنني أفطر بناء على كلامه. يعني أحيانا الناس يسأل الشيخ، الشيخ يقول له إذا كان مرضك بناء على كلام طبيب هكذا شأنه فأفطر، أما أنا لا أستطيع أن أحدد لك نوع المرض، يعني هل مرضك تفطر معه أو لا، هذا كلام من يقدره الطبيب. نعم. وقال الكمال مسلم حاذق غير ظاهر يعني الفسق، بإخباري مسلم حاذق غير ظاهر الفسق. شو الفرق؟ إنه بالقول الأول اشترط العدالة، مهي؟ هنا اشترط عدم الفسق، فيشمل العدل والمستور. ذكرنا سابقا أن الناس ثلاثة أصناف: عدل ظهرت عدالته ظاهرا وباطنا، وفاسق ظهر فسقه، وإنسان ظهرت عدالته وجهلنا حاله في الباطن فنقول له المستور. فعن قول الأول يشترط أن يكون الطبيب عدلا، يعني معلوم التقوى والاستقامة ظاهرا وباطنا، أما عن قول الكمال لا، الشرط أن يكون غير فاسق، يعني غير ظاهر الفسق، يعني مستور. إذن الطبيب يكون عالما، يكون عدلا أو مستورا. نعم. وقيل عدالته شرط. قال وجواز الفطر لمن حصل له وجاز. وجاز الفطر لمن حصل له عطش شديد أو جوع مفرط، لكن ليس بصنعه، يخاف منه الهلاك أو نقصان العقل. نعم. أو ذهاب بعض الحواس، وكان ذلك لا بإتعاب نفسه. تمام. أما لو كان بصنعه نقول أنت الذي أجهدت نفسك، لماذا لعب الرياضة اليوم بهالشدة هاي اليوم وانت صائم؟ إذ لو كان به تلزمه الكفارة، وقيل لا. نعم، وقيل لا تلزمه الكفارة، لكن يلزمه الإثم. نعم. وللمسافر الذي أنشأ كذلك. أخوتي الأكارم، الآن أصحاب المهن الشاقة الآن إذا عجز عن الصوم أثناء العمل ماذا نقول له؟ عندك كفايتك من الطعام والشراب لك وليمن تقول تعوله من أهل بيتك؟ قال نعم. نقول إذن دع العمل في رمضان، وأنت أترك العمل وصوم، لأن الصوم فرض واجب عليك، فإن تعذر عليك الإتيان به إلا مع ترك العمل يلزمك ترك العمل. نعم. وللمسافر الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر، إذ لا يباح له الفطر بإنشائه بعدما أصبح صائما. لو أن الإنسان يعني كان في الفجر مقيما يلزمه الصوم، طب هو صام يعني وهو مقيم، ثم أنشأ السفر بعدما كان صائما، ما الحكم؟ هذا لا يباح له الفطر، وإنما يباح له الفطر إذا أنشأ السفر أمتى؟ قبل الفجر بده يطلع من بلده قبل الفجر. نعم. هذا أخوانا ما الحكم؟ يباح له الفطر لأنه مسافر، أما لو كان في بلده فلا بد أن يصوم. نعم. بخلاف ما لو حل به مرض بعده. معناه أيضا وللمسافر الذي أنشأ السفر أمتى؟ قبل طلوع الفجر. نعم. إذ لا يباح له الفطر بإنشائه بعدما أصبح صائما. نعم. بخلاف ما لو حل به مرض بعده. بعد الفجر يعني. فله الفطر. ليه؟ لأن السفر بيده بصنعه، هو الذي قرر عن السفر، أما المرض جاءه بغير صنعه، واتفقنا أنه مرض الذي جاء بغير صنعه. نعم. فله الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولما رويناه قال: وصومه أي المسافر أحب إن لم يضره. يعني الآن مسافر يباح له الفطر ويباح له الصوم، أيهما أفضل؟ قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. نعم. لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة. فإنه إذا كان بين حاله فالأفضل الفطر، فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره أي المسافر. فعلى الله يا أخوانا، شوفوا العمل الجماعي ما أجمله. يعني البعض من الناس أخوانا يظن أن العبادة هي دائما الأفضل فيها الفعل. لا، نقول اسمع يا أخي، أنت الآن لو كنت بين رفقة، يعني أصحابك في السفر كلهم يفطرون، هنا الأفضل أن تفطر لموافقة للرفقة. يعني البعض من الناس أخواننا بيورجي حاله أنه أنا تقي، أنا ما نمتسهل بتحكايتكم. لا يا سيدي، أول شيء إحنا لو أفطرنا ما فعلنا حراما، لذلك هذه النظرة الفوقية خطأ، وشعورك أنك أفضل هذا النوع من أنواع أن قد يكون الاستخفاف في حكم الله عز وجل. الشيء الثاني، إيجادك الألفة والمحبة بينك وبين رفقتك هذا أمر مطلوب شرعا، فلذلك لو أفطرت لكان هذا أفضل في حقك، عند الله أفضل. نعم. قال فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة كما في الجوهرة. نعم. قال ولا يجب الإيصاء بكفارة ما أفطره على من مات قبل زوال عذره. سبحان الله أخوانا، حقيقة يعني الناس يغيب عنهم تربية الأمة في هذه العبادات، ويظن كل واحد منا أنه يعني حر، أن هذا أمر شخصي، أنا بصوم أنت ما بصوم، كل واحد لحاله أخي. سبحان الله يا أخوانا، هذا أمر يتنافى مع التوجه الإسلامي. الدين يا أخوانا يبني جماعة، يبني أمة، وبس يبني أفراد. فأنا الآن مثلا لو كنا في سفر، ما كل واحد يقرر السفر إخوان الفطر لحاله، لا، وإنما نسأل الجماعة هتصوموا يا جماعة ولا هتفطروا؟ والله أنا مع الجماعة، ما بقرر لحالي. فإذا كان الجماعة صايمة بصوم، جماعة مفطر كلهم بنفطر. تصوروا إخوان قديش هذا أمر جميل سبحانه في أمر الجماعة. والله أنا أذكر مرة كنا نازلين من الحج، كنا كلنا حجاج، نزلنا سبحان الله، وصلنا إلى بعض الاستراحات وحكمتنا صلاة الظهر. تصوروا إخواننا كنا بالباص 20 واحد، صدقا صلوا كل اثنين لحالهم. قلت له والله العظيم عيب، يعني نحن الآن كلنا حجاج، يعني في حد منا ما راح يصلي؟ المفروض كلاتنا، يا كلاتنا نقصير، يا منجمع، يا من يعني نأخذ قولا واحدا. أما هذا صلى لحاله، وهذا ما صلى، وهذا أخذ بالبيت، هذا أخذ بالقصر، هذا أخذ بالجمع. يعني أمر عجيب. هذا دليل إخواننا أن الأمة لا تربى على أنها جماعة، تربى على أنها أفراد، وهذا خطأ في التوجه الديني. أنت عندما تكون في جماعة تقيد مع الجماعة. أنا بقول له سبحان الله في السفر بدنا نصلي الظهر جماعة، يعني حتى لو صرت بكير أنت الآن تستنى، استنى إخوانك، تعود أن تكون مع الجماعة، تكون مو كل واحد لحاله. نعم. قال ولا يجب الإيصاء بكفارة ما أفطره على من مات قبل زوال عذره بمرض وسفر ونحوه. يعني لو المريض مات أثناء المرض هل يجب عليه الإيصاء بما أفطر أثناء المرض؟ قال طالما أنه لم يشف منه إذن لا يلزمه الإيصاء بهذه الأيام. نعم. كذلك المسافر لو مات أثناء السفر لا يلزمه الإيصاء بهذه الأيام التي أفطرها أثناء سفره. نعم. كما تقدم من الأعذار المبيحة للفطر لفوات أداء عدة من أيام أخر، وإن أدركوا لفوات إدراك عدة من أيام أخر. نعم. وإن أدركوا العدة قضوا ما وإن قدر. أدركوا العدة مين؟ أصحاب الأعذار، يعني المسافر والمريض وأمثالهم. لو أدركوا عدة من أيام أخر وما صاموا، الأصل أن يصوموا، قضوا. نعم. قضوا ما قدروا على قضائه. نعم. وإن لم يقضوا لزمهم الإيصاء بوصف إن أنا علي 5 أيام مثلا أفطرتها من رمضان بسفر أو بمرض. نعم. وإن لم يقضوا لزمهم الإيصاء بقدر الإقامة من السفر والصحة من المرض. نعم. وزوال العذر اتفاقا على الصحيح. يعني هو الآن أفطر 20 يوم بالمرض لكنه قدر فقط على صيام 5 أيام، ماذا يوصي؟ بالخمسة، والباقي 15 يوم الفطرون لا يلزمه الإيصاء. ليه؟ لأنه لم يجد أياما أخرى، قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى، وهو لم يجد هذه الأيام، يعني مات قبل مجيء هذه الأيام. قال رحمه الله: والخلاف في من نذر أن يصوم شهرا إذا برئ ثم برئ يوما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما وعند محمد قضى ما صح فيه. تمام. يعني عند محمد لم يفرق بين قضاء رمضان وبين النذر، يجب عليك الإيصاء بما قدرت من الأيام سواء كان في قضاء رمضان أو في النذر. أبو حنيفة أبو يوسف قال لا، في تفريق، ما تقضيه من رمضان توصي فقط بما يعني قدرت على قضائه ولم تقضيه، أما في النذر نذر أن يصوم شهرا إن برئ، فبرئ وعاش يوما ثم مات، ماذا يوصي؟ قال بالشهر كاملا. ما استطاع هو، يعني لم يجد أياما لهذا الصوم، نقول لو هذا أمر أوجدته على نفسك، فلا بد أن نفرق بين ما أوجبه الله عليك وهو صوم رمضان وبين ما أوجبته أنت على نفسك وهو النذر. نعم. قال: ولا يشترط التتابع في القضاء لإطلاق النص. نعم. عدة من أيام أخر مع المستابعات. نعم. لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة ذمة، خوفا من أن يأتي الموت وذمتك مشغولة. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، أربعة متتابعة بالنص: أداء رمضان واحد، وكفارة لو أنه كان يصوم رمضان فيصومه متتابعا أثناء رمضان ما في فطر. اثنين، وكفارة الظهار والقتل واليمين، قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين في الظهار والقتل واليمين، ماذا قال؟ فصيام 3 أيام، وقرئ في القراءة المشهورة متتابعات، فحمل المطلق على المقيد هنا عند الحنفية لاتحاد الحكم والحادثة، الحكم هو الصوم والحادثة هي كفارة اليمين، وفي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد كما ذكر علماء الأصول. نعم. قال: والمخير فيه قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى بطن. نعم. هنا مخير بين التتابع وعدمه، قضاء رمضان نعم وفدية الحلق، فمن كان به أذى من مرض نعم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من صيام كم يوم عليه؟ عليه صيام أيام، طيب هذه الأيام كيف يقضيها؟ متتابعة متفرقة؟ لا مانع من التفريق، له التفريق وله التتابع. نعم. وفدية الحلق لأذى برأس المحرم والمتعة والقران وجزاء الصيد. المتعة إخواننا، فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات متفرقة؟ هل لا متفرقة؟ لا مانع. نعم. وعشرة وسبعة إذا رجعتم، أيضا السبعة هذه على التراخي، وكذلك جزاء الصيد. نعم. هديا بالغ الكعبة أو كفارة مساكين أو عدل ذلك صياما، يصوم عن كل نصف ساعة يوما. فهذا ما الحكم هذا؟ قال هذا الصوم يكون متفرقا أو متتابعا لا حرج. نعم. وثلاثة لم تذكر في القرآن وثبتت بالأخبار: صوم كفارة الإفطار عمدا في رمضان وهو متتابع، والتطوع متخير فيه، والنذر. نعم. وهو على أقسام: إما أن ينذر أياما متتابعة معينة أو غير معينة بخصوصها، ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متتابع، وإن لم ينص عليه، يعني لو نذر أن يصوم 30 يوما ما أعمل تابعات. طيب ولو نذر أن يصوم شهرا، إذا هو مستابع الشهر تتابع. نعم. إلا طيب. أن يصرح بعدم التتابع في النذر. لو قال لله علي أن أعتكف 7 أيام يجب عليه الصوم ويجب عليه التتابع في الاعتكاف وكذلك في الصوم، يعني هل له أن يفرق الاعتكاف؟ الجواب لا. وذلك لأن مبنى الاعتكاف على التتابع، لأنه يعتكف الليل والنهار والليل والنهار متصلان، إذن فالأصل في الاعتكاف التتابع. أما لو قال لله علي أن أصوم 7 أيام الصوم الأصل فيه التفريق. لماذا؟ لأن الإنسان يصوم في النهار ويفطر في الليل، إذا ما فعل صيام متصل. أما الاعتكاف يعتكف في الليل والنهار فالأصل فيه الاتصال، لذلك في الصوم يصوم في النهار يفطر، يصوم في النهار، إذا ما بنى على التفريق. قال إلا إذا نص على التتابع فقال لله علي أن أصوم 7 أيام متتابعة، فهنا يلزمه التتابع. نعم. قال فإن جاء رمضان آخر ولم يقبل فائتة قدم الأداء على القضاء شرعا، حتى لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء. قدم الأداء على القضاء، ما هي؟ يعني الآن أنا في رمضان الحالي هل أصومه أداء أو قضاء؟ على أداء. نعم. حتى لو أني نويت قضاء ما الحكم؟ يقع عن الأداء، لأنه إذا سلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان، إلا في حق المسافر. المسافر إذا نوى قضاء يعني واجبا آخر يقع عما نواه، وهذا قول أبي حنيفة. نعم. قال ولا فدية بالتأخير إليه لإطلاق النص، يعني لو أنه أخر أو المرأة أخرت قضاء ما عليها حتى جاء رمضان تقضي ولا فدية عليها، لأن القضاء وقته العمر. نعم. ولا يجوز الفطر للشيخ لشيخ فان. ليش لا يجوز؟ ويجوز الفطر. ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية، سمي فانيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الأداء. نعم. وتلزمهما الفدية، وكذا من عجز عن نذر الأبدي لا لغيرهم من ذوي الأعذار. ليه؟ لأن الأعذار البقية السفر والمرض يزول ويعود إلى الحالة الطبيعية فيقضي لاحقا. شاب مريضة غدا يزول المرض ويعود إلى الصحة فيقضي، حتى لو غلب على ظننا أن هذا المرض دائم فله أن يدفع الفدية. لكن لو أنه مع الأيام عاد إلى الشفاء والصحة، ما دفعه من الفدية ينقلب نفلا ويعود إلى القضاء مرتان ثانية. نعم. وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاع من بر. أو دائما إخوان الفطرة والفدية والكفارات كل هذه الأشياء مقدار واحد، نصف صاع من البر. نعم. لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته. لا ليش تعمل لكل صاع نصف صاع؟ لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام العجز الفاني والفانية إلى الموت. نعم. فلو أنه قدر على الصوم بعد ذلك يعود إلى الصوم مرة ثانية. نعم. ولو كان مسافرا ومات قبل الإقامة لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر، كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي للتيقن بعدم قدرته على القضاء. لماذا؟ لأنه صام يعني نذر صوم الأبد، معناها الآن حتى لو قدرت في أن تصوم الغد فإنك تصومه عن الغد لا عن شيء مضى، لأنك نويت الصيام جميع الأيام، فكل يوم تفطر للعجز يجب عليك الفدية عنه لعدم قدرتك على قضائه. لماذا؟ لأن الأيام المستقبلة مشغولة بصومها. فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية لعسرته. من تجوز مثل إنسان فاني أو فانية جاز لهم الفدية. طيب ما معهم فدية؟ يستغفر الله سبحانه ويستقيله. ويستقيله. نعم. يستغفر الله سبحانه ويستقيله أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه. نعم. قال ولا تجوز. اللهم إيش؟ أقلني عثرتي يا بقين عثرة عاثرين. نعم. ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره. لا بدل عن غيره. لا بدل عن غيره. أو إيش نقول؟ لا صوم هو أصل لا بدل. لا بدل عن غيره. نعم. حتى لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل أو ظهار أو إفطار فلم يجد ما يكفر به من عتق وإطعام وكسوة وهو شيخ فان أو لم يصوم حال قدرته على الصوم حتى صار فانيا لا تجوز له الفدية. لأنه بالأصل الصوم خلف عن إيش؟ عن الإطعام والكسوة والتحرير. إذن الصوم ليس بالأصل وإنما هو بدل. والبدل لا يكون له بدل لأن الصوم هنا بدل عن غيره وهو التكفير بالمال. نعم. ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز كما يكفر به من عما يكفر به عن من المال. فإن أوصى بالتكفير نفذ من الثلث. نعم. قال ويجوز في الفدية الإباحة في الإطعام. هل يشترط التمليك في زكاة المال؟ لابد من التمليك، أن أضع الطعام في يد الفقير تمليكا. أما في الإطعام أخوانا، في الإطعام يكتفى بالإباحة. كيف؟ أن أضع الطعام بين أيدي الفقراء وأقول لهم كلوا أكلتين مشبعتين، فهذا يقال له إباحة. لم أملكهم الأخوان الضيف على الطعام، لو دعوت الإنسان إلى الطعام هذا يباح له أن يأكل، لكن الطعام اللي أمامه مو ملكه، لذلك لا يحق له الحمل، وإنما يأكل ما دام على المائدة. شو بنسمي هذا؟ إباحة. أما زكاة المال لابد فيها من إيش؟ من الإيتاء، والإيتاء هو التمليك. نعم. ويجوز في الفدية الإباحة في الطعام في أكلتان مشبعتان لليوم كما يجوز التمليك. التمليك جائز، لكن الإباحة أخف منه أيضا جائزة. يعني التمليك جائز في زكاة المال وفي الكفارات، أما الإباحة جائزة في الكفارات غير جائزة في زكاة المال. نعم. بخلاف صدقة الفطر فإنه لا بد فيها من إيش؟ من التمليك كالزكاة. نعم. قال ويعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة. نعم. وما شرع بلفظ الإيتاء أو الأداء يشترط فيه التمليك. طيب. قال ويجوز للمتطوع بالصوم الفطر بلا عذر في رواية عن أبي يوسف رحمه الله، لكن ليس هذا بالمعتمد. قال الكمال واعتقادي أنها أوجه لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، فقال إني إذا صائم. ثم أتى في يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وزاد النسائي ولكن أصوم يوما مكانه. وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق. نعم. وذكر الكرخي وأبو بكر أنه ليس له أن يفطر إلا من عذر، هو ظاهر الرواية. تمام. إذا معناها الكمال بن همام رضي الله عنه هذا محقق المذهب، قال ابن عابدين وله عنديات لا يوافق عليها، لأن الكمال قال أخواننا وصل إلى رتبة الاجتهاد، فلذلك اجتهاداته التي خالف فيها المذهب لم يتابع عليها. نعم. وهو ظاهر الرواية لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي يعني أي فليدعو. فليدعو الصلاة هنا بمعنى الدعاء. نعم. قال يعني ما قال يمتنع عن الإجابة وما قال يفطر. قال القرطبي ثبت هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان الفطر جائزا كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السنة. نعم. وصححه في المعيد. إذا كان هذا عن الضيافة عذر، الضيافة عذر، نعم. لكن إذا كان في سرور للضيف أو في ترغيب له فالأفضل يفطر. نعم. نعم. قال رحمه الله وليعلم أن إفساد الصوم والصلاة بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلا مكروه وليس بحرام لأن الدليل ليس قطعي الدلالة. إذن هو مكروه تحريما لكن لا نقول حرام. ليه؟ لأن الحرام يثبت الدليل القطعي. نعم. لأن الدليل ليس قطعي الدلالة وإن لزم القضاء. وإذا عرض عذر أبيح للمتطوع الفطر اتفاقا والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف فيما قبل الزوال لا بعده. أما لو بعد الزوال لا ليس بعذر إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما للتأكيد أو للتأكد. ولو حلف شخص بالطلاق ليفطرن فالاعتماد على أنه يفطر ولو بعد الزوال ولا يحنثه لرعاية حق أخيه وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة. قال في التجنيس والمزيد رجل أصبح صائما متطوعا فدخل على أخ من إخوانه فسأله أن يفطر لا بأس بأن يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر لحق أخيه يكتب له ثواب صوم 1000 يوم ومتى قضى يوما يكتب له ثواب صوم 2000 يوم. ونقله أيضا في التترخانية والمحيط والمبسوط. وإذا أفطر المتطوع على أي حال كان عليه على يعني أي سواء حال بعذر أو بلا عذر عليه القضاء. نعم. كان عليه القضاء لا خلاف بين أصحابنا في وجوبه صيانة لما مضى عن البطلان. لما مضى يعني أول الصوم، أنت بدأت صائما في النهار أفطرت، إذن هذا أول النهار صار حقا لله عز وجل فوجب عليك صيانته، فعندما لم تصنه وأفطرت وجب عليك قضاؤه. إلا إذا شرع متطوعا بالصوم في 5 أيام يومي العيدين وأيام التشريق. يعني عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق 3 المجموع 5 أيام، عيد الفطر يوم وعيد الأضحى يوم يوم النحر وأيام التشريق 3 في أيام العيد صار مجموع 5 أيام. هذه لو بدأ فيها متنفلا فإنه يفطر ولا قضاء عليه فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن صومها مأمور بنقضه ولم يجوز إتمامه لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه للإعراض عن ضيافة الله فأمر بقطعه. وعن أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمهما الله عليه القضاء يعني وإن وجب الفطر. وفيما ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصلاة الذي قطعه بشروعه عند نحو الطلوع كما تقدم قال الله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم. ثم قال باب ما يلزم الوفاء به من المنذور من أول رمضان يجوز. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين.